ضوية قمرة تموت تمشي بحضن تابوت ليل الفقد جدال يا ناس وين الحنين يروح ويخلي بينا جروح يمشي ويخلي الشيب بالراس شهداء الهم يصيح الساتر اسم الله شهداء طاحوا نذر قوات وعد الله شهداء الهم يصيح الساتر اسم الله شهداء طاحوا نذر قوات وعد الله ذيقان ربتهم زلم صيادة وانطتهم لهذا الوطن جيقادة واحدهم محير الحرب بعنادة صار على قاعة ومذهبه استشهادة بدماهم الموت حن مرايته عرقت وفى القاع لما دفنته بدماهم الموت حن مرايته عرقت وفى القاع لما دفنته وين الكفو الوفاي لحسين سير ماي راحوا عرفنا ردود ميعود قول التفق عطشان لمحاضن الشجعان باب القبر مسدود مسدود ميموت باسم الحسين هناك يصدح صوته ميموت رادود حنجرته تغذ تابوته ميموت باسم الحسين هناك يصدح صوته ميموت رادود حنجرته تغذ تابوته راحوا علي الأصبح عايش صيته ابن المجالس دمعته مربيته والناصرية يرجع امتانيته قائدها ومروة علي امسميته رادود الحروب عالساتر نشدو احيا مرات استشهد بعد رادود الحروب عالساتر نشدو احيا مرات استشهد بعد نسأل الله ان يشدد رميتنا في قلوب الدواعش والنواصر نسأل الله التجديد بالصلاة على محمد هاي الصور شتفيت شوفتهم احنا نريد للعشرة مو نشتاق نشتاق ما ترجع الايام كسرونا مثل الجاب منهم شبعنا فراق افراق ابطال طايب وجه ديرتنا طاح دماغهم ابطال نسمع لظهر الغيب شيعناهم ابطال طايب وجه ديرتنا طاح دماغهم ابطال نسمع لظهر الغيب شيعناهم مهدي حسن اول شمس مدفونه عشق الصدر مدمع قعد بعيونه طاح ابو محمد والارض مامونه ما هز قمع الطاغيه وسجونه الموسى والعاش بيا رغم الحشد وعد الله الابطال بالمبدأ يرد مسوي العاش برغم الحشد الوعد الله الأبطال بالمبدأ يرد